بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الحساب وغيره. عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ينبغي على العاقل أن يعد جوابا عن هذه الأسئلة الأربعة. الوقت الذي هو العمر، فيما يفني الإنسان عمره، فيما ينفق وقته، عن علمه، هل عمل بهذا العلم أم خالفه، هل علمه للناس أما أهمله، وعن ماله من أين اكتسبه، من الحلال أم من الحرام، وفيما أنفقه في غير معصية الله أم في معصيته، وعن جسمه فيما أبلاه، الصحة، حواس الإنسان التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وسلامة جوارحه يسأل عنها العبد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له. وذكر هنا الشباب بدل الجسم، وإن كان الشباب جزءا من العمر، إلا أنه أخص فترة بالقوة والصحة وشدة الشهوات. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش يوم الحساب عذب. من نوقش الحساب، أو من نوقش يوم الحساب، بمعنى من نوقش أثناء الحساب، يوم الحساب، يوم أن يحاسب الله الناس. فقلت: أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال: إنما ذلك العرض، يعني بغير مناقشة تعرض ذنوب العبد المؤمن عليه ويقرر بها فيقر، وليس يناقش. فالحساب اليسير هو العرض. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ومعنى يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في 70,000 بغير حساب مناقشة. قال: فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. رواه البزار والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وعن عتبة بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا ما فيه صححه الشيخ الألباني. لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم يولد إلى يوم يموت وهرم إلى يوم يموت هرم في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يعني يموت كبيرا في السن، ولو أنه منذ ولد إلى يوم يموت يسحب على وجهه، سبحان الله، يرى هذا حقيرا صغيرا في حق ما يجب عليه لإرضاء ربه عز وجل طالما كان في مرضاة الله.